وجددناها كلما تجددت حالا، وإن صليت ثم اندنت مكت فاغتسل بذي طوى بلا تنكيم من كذا الثانية تدخل. إذا وصلت للبيوت فترك تربية وكل شغل وصلك مكة فاغتسل. وجددناها كلما تجددت، وجددناها أي تربية كلما تجددت حالهم إذا علوت أو نثرت تلبي، وإن صليت معنى إذا صليت متيت من الصلاة تلبي. ثم إن دنت مكة فاغتسل معنى إذا كانت مكة قريبة فاغتسل بذي طوى مكان، وهذا الغسل هو الغسل للطواف بسبب الطواف، ولذلك النفساء والحائض لا يجب عليهما لأنهما لا يطوفان، هو لأجل الطواف. فإذا دنت مكة فإنك تغتسل بمكان يسمى ذي طوى بلا درك. هذا سنة أو واجب؟ قالوا للطواف. هو ما عنده رقم لي؟ ما عندك تليفون؟ ومن كذا الثنية تدخل. ومن كذا معناه ومن كذا قصره للوزن، معناها كذا والذي عند الثنية تدخل من كذا الذي عند الثنية. ما هو الكذا؟ مكان في الجبل، مكان كذا مكان معروف عند في مكة يدخل منه إلى مكة يسمى كذا، معناها كذا والثنية تدخل منه. الثنية هي الجبل. الثنية مكانته لا مكان يسمى بالثنية، يسمى كذا ويسمى الثنية. إذا وصلت للبيوت فترك تربية وكل شغل. إذا وصلت للبيوت مكة فترك التربية، تترك التربية إذا وصلت للبيوت مكة. وكل شغل. وكل شغل. تترك كل ما يشغلك عن البيت الحرام. وصلك للبيت من باب السلام. وصلك للبيت من باب السلام، أنا هدخل إلى البيت من باب يسمى باب السلام، وهذا الباب كان يسمى باب شيبة، والله باب عبد المطلب، ولكن اليوم يسمى باب السلام. واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة. وبعد ذلك تبدأ في الأشواط وتجعل الحجر الأسود عن يسارك وتستلمه إن استطعت، معناه تقبله بفمك، وإذا لم تستطع تضع يدك عليه وتقبل يدك. واستلم الحجر الأسود. تقلت لهم ذلك حلو فيه تبقى تقلتون استعمل صار ما بعد منه تشويه ما بعد عليه. كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر. كل عدو يبغى شعر سول عدو يبغى شعر. وأتم سبعة أشواط به. تتم سبعة أشواط. وكتبه. وقد يسر. وقد يسر معناها وقد جعلت البيت عن يسارك. وقد يسر معناها قد جعلت البيت تبدأ وجعلت البيت عن يسارك. فإذا وصلت الحجر الأسود هذا شوط. نعم. مكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تكبر. نعم والله إذا حاذيت الحجر فإنك تكبر وتقبله بهمك إذا استطعت، فإذا لم تستطع فإنك تضع يدك عليه وتقبل يدك. كذا اليماني. كذلك تستلم الركن اليماني يقل لا تقبله. ما أركان البيت نقول عنها أربعة، الركن منها الحجر الأسود هذا يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان. لكن ذا باليد. لكن ذا أي ركن يماني باليد دون تقبيله. خذ بيان. يعني باليد تلمسه. تو ذاك هو الاستلام. تشير إليه. إن استطعت أن تلمسه وتلمسه وإلا تشير إليه. إن لم تصل الحجر المس بيدي وضع على الفم وكبر تقتدي. الله هذا قلت لك إن لم تصل الحجر المسه بيدك وضعها على فمك. هذا إذا كنت قريبا. إذا لم تصل الحجر. نعم إذا كنت قريبا لكن لست تقبله بفمك. تضع يدك عليه وتضع يدك على فمك. وإذا كنت في تشير إليه. ورمول ثلاثة وامشي بعد أربعة. رمول معناها أسرع ثلاثة شطا، والشوط الأربعة الباقية تمشي. الشوط الثلاث الأول ترمل تسرع قليلا. أمشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أوقع. بعد بعد الطواف توقع ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم. وادعو بما شئت لدى الملتزم. أو الملتزم. أظنه بجانب الحجر الأسود معناه بين الحشر والحجر الأسود. لأن قالوا ملتزم دعوا بما شئت. هذه من المواطن اللي استجابوا فيها الدعاء. والحجر الأسود بعد استلم. بعد ذلك استلم الحجر الأسود كذلك. ما معنى بعد استلم بعد أن تنتهي من الركعتين؟ من الدعاء والركعتين تستلم الحجر الأسود كذلك. واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا. أو اخرج إلى الصفا بعد الطواف تخرج إلى الصفا. فقف مستقبلا للقبلة. وادعو بما شئت عليه. ادخل الوراء. ماشي. عليه ثم كبر وهلل. إذا وقفت على الصفا تكبر وتهلل. واسعى لمروة فقف مثل الصفا. حق بعد. اذهب إلى المروة كذلك. وقف عليها كما وقفت على الصفا. وهلل وكبر وادعو. وخب في بطن المسير إذا اقتفى. أو الخبب هو فوق الرمل. الرمل. الرمل فوقه الخبب. معناها إذا كنت في بطن المسيل فإنك تخب أي تسرع. المسيل هو بين الصفا والمروة. نعم. وفي الحقيقة أحوال الحج لا يمكن أن تتقن إلا إذا ذهب الإنسان. أنت قاعد تعرف مكة؟ نعم. تعرف مكة؟ ولكن ذهبت للحج مرات. لا للحج العمرة. إيه ولكن تعرف هو أماكن حرم. هو. كنت صغيرا آخر مرة أربعة يعني قبل كورونا. أنت الآن أنت الآن. أنت الآن لست مثلاً لا تضبط أي شيء من لا أتذكر تضبط طبعاً بين الصفا والمروة ماذا بينهما مسجد تذكر يوجد حتى طبق ثاني قريب كيف تخرج مع الدرج يوجد مكان ثاني للسيارة لكثرة الناس ماشي الاقتفاء معنى اتباع معنى هذا هو الاتباع أربعة وقفات لكل منهما تقف اشباطس معنى تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة أربعة وقفات لكل منهما ما معنى هو هما سبعة أشواط ولكن الوقوف أربعة لأنك ستبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة فأشواط سبعة والوقفات أربعة فهمت أشواط السبعة الثامنة نعم وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة حقا ادعو بما شئت عند السعي والطواف وبالصفا ومروة مدعو كذلك على الصفا ومروة مع اعتراف بذنبك ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها ويجب الطهران والستر يجبان على من طاف لا على السعي الساعي ندبه معناها من يسعى من صفرة يندب له الطهر فقط ولا يجب عليه لو كان ويندب له ستر ولا يجب عليه لو كان جنوبا نعم على هذا القول وعلى هذا بأن من عليه جنابة يجوز له السعي يكرهته ومن عليه جنابة لا يجوز له الطواف الستر كيف كيف كيف يسعى بدون الستر أي لا ليس عنده لباس ساتر هذا يندب له يستر عورته أما كيف ذلك هذا مخالف للمروءة ومخالف لهذا ولكنه قد يقع من بعض الناس هذه حكمه فقط إذا وقع لا تبطل لا يبطل السعي وعود فلبي بعد ذلك بعد السعي تعود وتلبي تعود إلى التلبية حتى تصل إلى مصلى عرفة تصل إلى مصلى عرفة فتقطع التلبية وخطبة السابع تأتي للصفر كذلك بعد ذلك خطبة اليوم السابع وهذه الخطبة لا يجلس الإمام قبلها بطل يجلس الإمام بينهما خطبتان واختلفوا هل يجلس قبلها أم لا هذه صفتها أنه قيل يجلس قبلها وقيل يجلس ولا يجلس بينهما فهمت هذا ما معنى تأتي للصفة معناها تأتي إلى خطبة عرفة وتكون بالصفة المعهودة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وثامن الشهر فوجنا لمنى نقف هنا عشان سلام الله مرحبا أهلا يا قلب السيارة خير يا حاج مسيح